هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة مديحة عبد المنعم علي المقيمة في مدينة رشيد، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في هيئة سكك حديد مصر. بتقول فيها: بقولها كلمة يا حضرات وأمري لله، عمر الحال ما هيتصلح إلا لما يتم تطبيق القانون على الكل وبمنتهى الحزم. خلاص بقى، كفاية حكاية معلش وعشان خاطري والكلام ده كله. الأمور لازم تبقى واضحة ومعروفة، والصح صح والغلط غلط. احنا بنسافر من رشيد لإسكندرية بشكل يومي، ووسيلة مواصلاتنا الأساسية واللي بنقدر نتعامل معاها هي القطورات يا حضرات. والقطورات معمولة عشان تنقلنا احنا البني أدمين، لكن اللي حاصل على أرض الواقع بقى إن قطر رشيد إسكندرية بقى قطر بضاعة، وبالتحديد قطر لنقل السمك. نركب القطر الصبح يا سادة يا مسؤولين في هيئة سكك حديد مصر، نركب بهدومنا النظيفة وبنقول: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. نلاقي اللي بيقول بعلو صوته: ميل يا جدع، لو سمحت يا ست، خد لك جنب يا أستاذ. وهوب يحمل صناديق السمك، والسمك ده عليه تلج عشان يحفظه يعني. وبعد شوية التلج بيسيح ويتحول لمية تنزل تمشي على أرضية القطر، وتتحول أرضية القطر لبركة نتعك فيها، وملابسنا تتبهدل، وريحة السمك بقى تملى المكان وكأننا في حلقة سمك. ولما حبينا نشتكي مرة لناظر المحطة قال لنا: ايه في ايه؟ احنا هنعمل لهم ايه يعني؟ ركاب ومعاهم شيل بتاعتهم، نقول لهم لأ؟ طبعا تقول لهم لأ، ويتم تخصيص عربية ولا اتنين لنقل البضاعة، وعربيات المواطنين تبقى نظيفة ومحترمة. لكن صناديق السمك في كل مكان بالشكل ده ما ينفعش أبدا. خلاص خلاص اهدي شوية، أنا حشوف كده مع الزملاء ازاي نحل المشكلة دي، ونخلي الركاب اللي معاهم حمولات سمك يركبوا بيها في عربيات البضاعة. أعوذ بالله. هات لي يا صبحي كوباية شاي بنعناع بسرعة، واكل سمك يا ابني، عايز احبس. هي دي شكوتنا يا سادة يا مسؤولين في هيئة سكك حديد مصر. احنا ركاب قطورات رشيد اسكندرية، عاوزين القطر يبقى قطر لنقل المواطنين، مش قطر لنقل السمك. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.